لم يكن بوعظ، لم يكن ما ألجئت إليه إلجاء حينما ابتليت، ذكرت حال ثالثة وتارة سميت حكما ثالثا ثم لا حال ولا حكما. يلقى في نفسي حينما ذكرت الآية يدنين عليهن من جلابيبهن أنه كان قصدك شيء يتحول إلى شيء ثاني، فحتى ما نحجر عليك ولا نضايقك، هالآية هذه ماذا كان قصدك من ذكرك إياها؟ غطاء الوجه. كويس، معروف غطاء الوجه، يعني ماذا تريد أن تقول؟ يعني أن الجماعة يحتجون بالآية على غطاء الوجه؟ أي نعم شيخ. ما أظن إنسانا يتبنى الاستدلال بهذه الآية على غطاء الوجه وهو يثبت على هذا الاستدلال في خاتمة البحث، ومن كان يرى ذلك يجرب حظه، من كان يرى إن كنت أنت ولا غيره فليقل أن الآية تعني غطاء الوجه. خلينا نحن نعمل درس عملي من أجل خاطرك أنت حتى بالك يرتاح يعني، وما نكون يعني صرفناك عن الهدف الذي كنت متوجها إليه إلى شيء صرت إليه رغم أنفك ثم تراجعت عنه. فهل أنت تتبنى الآية أنها تدل على غطاء الوجه؟ نعم يا سيدي. جميل جدا، أول من ينقض هذا هو أنت. الآن الجلباب ما هو لغة ولغة شرعية؟ ما هو الجلباب؟ ما تستر به المرأة وجهها ورأسها. بس لا تقابل يعني يبدأ جلباب آخر، يبدأ ستر جسمها من رأسها ثم بدنها كله يعني. طيب الآن نحن نفترض أن هذا الخمار الذي على رأسك هو ذاك الجلباب الذي هو سابغ إلى ظاهر قدمين. ماشي، غطي لنشوف أنت الآن وجهك وشخصيك في هذا. وكفي؟ لا خليك على وجهك الآن. يعني مثلا بعمل هيك الشيخ ما؟ يلا كله خليك. إيه؟ كمل. خليك غطي. خلاص اعتبر اني غطيت. الله يهديك في المجلس ما لك رضيان تغطي وجهك بالجلباب. ما بالك بالشارع. اعتبروا يا ابن الابصار. هلا لو كنت انت عند باب المزرعه هذه ودخلت وانت مغطي وجهك بهذا الجلباب تقدر ان تمشي خمس خطوات؟ ما لكم لا تنطقون؟ يعني ممكن واحد يجي الطريقة حتى يرى الناس فيها. أرينا يا هذا اللي يضع على الوجه يا شيخ. أرينا يا أخي. ما بقدر أقف بتهقص قص الشغلة. خلنا نقص بينا معمجر قص قص ويحط شيء آخر يعني تستطيع يشوف الجنباء الجنباء أي صاحبك والمذكور في الآية بتكون تضيفوا إلى الجلباب المذكور في الآية إضافات عندكم يشتغل فيها المقص. هذا هو المقصود بالجلباب المذكور في الآية. الحقيقة أنا دخلت في تجربة تشبه التجربة لكن كانت ناجحة أكثر منك لأنه أنت حظك جيد. أنا وجدتكم الشيخ الله يحفظك. كنت في مجلس في غرفة، الآن ما في مجال، لو أن لك أمشي مرتبة طبعا. الرجل قام، قمتك هذه وأشد حرارتك. قال أنت بتقول أن وجه المرأة ليس بعورة، والله يكون جاب الآن. عملت معه هذه التجربة وحاطط حطة الغطة اللي يسموها الحمراء هذه كمان. قلت له افترض انه هذا ابن الباقر. هو واقف متحمس تماما. قلت له غطي نشوف كيف. غطى. قلت له تقدم الي. قال ما استطيع. هو اربع خمس خطوات غرفي. قال ما استطيع. قلت يا جماعة اتقوا الله. امرأة إذا خرجت من دارها أمرها ربنا بأن تضع الجلباب على بدنها، كيف أنتم تفرضوا عليها أن تغطي وجهها؟ ما وسعه إلا بعد ما غطى وجهه إلا التقى معك ومع صاحبك. قال إن نفتح ثقب. قلت له هذا الثقب منين جبته؟ الآية بتقول جلباب، وأنتم بتقولوا الجلباب اللي بيغطي إيش؟ الوجه. هذا لا يمكن. طب والليل اللي في النور يا شيخنا؟ نور يا شيخ. واحدة واحدة. واحدة واحدة. بارك الله فيك. واحدة واحدة. هذول جماعة أخذوا الخيمة بدهم يغطوا راسي. نجلس على الأرض يعني شو؟ كان لها. شيخنا بس كراسينا نحن هناك قاعدين عليهم إلهم. الباقي بنقعد. مش للجماعة. خططنا من زمان. بدهم يغطوا الأرض. شيخنا كنت تحت أبو أيوب بروحه. أبو أيوب كرسيك راح يروح. شكل المسجل راح يبدأ الكلام العلمي. ولا يهمك.